حدیث 1601 به حدیث ابن دیار بتکانی ظلم روژا قیامت دیا چوابه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة ظلم طارياتينا روج قيامة أو ظلم مروف الدنيا يتكت روج قيامة دبت طارياتي جند دي لمروف إفريق خناكبت ودكبتت أجري جهنم.